أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بغلية بنادوه وحنا كميدي هاي عشر ربي نوسع لي كنا صاحب صنع تفسير كقرآن كريم كأه أفري اللغاتنا يدود بوكا كوبان يهي آيات كوية كنتنات بوكا باللغان آية كميدا من سورة النحل آيات أفري تضباطنات نواكو يهي من سورة نفسها إذن سورة النحل كميدا سورة النحل وحدة الموضوع هل موضوع بيكاد ليس أصل الدين أي بيكاد ليس العقيدة الإسلامية توحيدك قضايات كيسة إلهياتك هي النبوياتك هي قرآنك هي بعث هي حشر هي جزاء رما سيقاد بكيسة مركا إيضو دنبا دنبا يسول جيدا. قال تعالى فبوحو يري وقال الله بوحو يري أدومد الله الله يا سبحانه لا تتخذوا حداد أدومد إليتين هيالانين إلهين اللي بمعبود سببت وحاوية بين باسي قيسان إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد كلك معبود هو متكلية كلك إسرهم متكلية إذنك وحن جرين هابابولين لأنها أمانين ألانا هكيت قليننا إذن أحداف حق ربصنين إذا هذا هذا النقطه يوصل نقوني وحال العابد أيه إبن ماهن وحكا لا يوصل نقون. وقال الله إبن عييري لا تتخذوا حيالانين إلهين اللبن معبودو إذنين اللباء فأكثر ما كثرا لبن مركا لينو ديدي صدح يافر يسلين يالانو ومن باب أولى لبن لديدي فصدح يافر يشنسي مريسا ماي إنما وحكا لماها هو معبود كرمتا إله وامد واحد كريا مكاسا إبا حسر سميي أوير فإيايا أني إبا كريي فارهبوني كبقى الله النافع وانيقا أنا ببيا داف باله كل كاوحي لك بقى أنيقا هنغضو وحل عابدو إلا بريو إلا عسكدو بيسكو هالليو أنيقا كريي تهنغضو إيادي بأبد الله اللوشي سميي سببك سببك ألا اللغو عابدا يواما حي وحوى يوحى سماواتك كسوغا ورليالك يوحى كسوغا يأنتو الحسولي إذا نحك ملكي قالي إما قسكالي هي عبادة مضن وله إبا كلي قيبالي ما في السماوات إرليال قدود وحى كسوغا أونا والأرض وما في الأرض ورليال قدود وحى كسوغا أونا إبا إسرع إسكالي ملكا هنسو وخلقا أومس وعبيدا الدونسي وتصرفا مامول إساقاوله إساقا أبورتي أوحنت ومامولنا إذا ساء لو عابدني إساقا أما وحا وحا وحبا كقبا روك ربليا وله إبوح إليها الدين عباده واصبا جوكتا وأذيق علة الخلق ياري البشر بعداتها ومد اللغة أومي الذي اللغة أومي إن العابديها إذن عبادة إن الجوك تيسو حبيني يا مالي يراني يا وينان إن العبادة دي جوك تيسان لقا دونايا أما عبادة لقوع ياري إلى عبد دماها أفه غير الله تتغو وإنكر نوعي قدام بيي حدا دوغاتي إركا إيا لولكا إيا وحكو العجرة إيا بإنو لأيهاي سيبا دو عبسطاو عني باي محود بلأيهاي محو داف لأيهاي محو أبالك قول أيهاي محوك تري محوك يالك لا أفغير الله إلى ما أنا وعكالي ميا تتغورك عبسانيس وإنك طب دير هذا نوح النعمة إلا ترينكري إلا كورك أن عويا مال كسبي أمد موقتا يميلا مقنبلة حقا بك تمادا وما بكم وحائد كسبا ونعمة من نعمة برواقا فمن الله يبحق بكتن مالك لي نعمة كتن ما دامره سيلم لو عابدين كلك وحنا النعمة وحكو لهين سيدان لوغا قيب كريا عبادتيسي اما يساكي لو عابدي وايا نعمة يبقون نوغو نعمة يي واصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كركي نوحو كبديي ارواقديسي مد موقاتا هي مدى موقا لبضا إنا لاترين كرينا وإن صامرني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا منعم كإذن أبو ريادينك نعمة الخلق ونعمة الإيجاد ونعمة الإسعاد انتظر أبو رد الله إذن أبو ري إيا نرشي الله إذن سيي إيا توحيدي الله إذن مكاني نعمة إذلك ألا حقيهم بيكتي مادا ملك ليكتي مادا أمال لقن حمد أرق دادك لبات مركي تمادا لألغو بقناي إيا هيوبا لورانايا لبات دمركو فايدنا مينك لالا لآدايا كل كاسا ربي إلي سبحانه ثم انتا كدي إذا مساكم حدو إذن تابتو الله الرودب قدر حدو إذن كله أباري حد إذن كله ألادي حد إذن كله فقر حدو إذن قبصلو لبات مركا درانتان مالك لما أدان فإليه إلى الله أبوين حقي لا إلى غيره كدك لو حمو ويديسان ما مشرك انت وقت مهر جرتي قرتي لدنيهين أي أثنامتا يفنك يسليد دمارين جيران بارك كجفي جيران لكن مركا إليتان ألا يكو عراري جيران ومن الغريب جهالة ما أنت جوكتا مركا إليتان مشركين تبالغين إلا أنت أدر كيسا مركا إليتان فإلى غيرك ويارايا ثم إذا مساكم حدو إذن تابتو أضر رب فإليه أبوين عقي ما تجأرون وعلى العلاذين إيسا جأروا الرفع سود إله يوم الليل كل كاحد كادو على العرادي نيسان أما ذو قيليا نيسان أما ذو خبر وعا نيسان أما ذو على دامي نيسان إلهو إلهو نصور آفي إلهو نعافي إلهو علادة نقدم بي ياد لابيهين ثم كقضى إذا كشف إبا مركو فايدو الله الرادب أمار هدوها مركا غارا ليدين سيو حدو عدرانا عافي ماد ليدين سيو حدو عرادهانا نبض ليدين سيو مركو لبكي أبا فايدو أنكم حقين كلين ماها إذا قرتو لبك فايدي فريق كوح منكم إذن كددك إذن كميدا بربهم إذا ربي وضبي يشركون غيرك ما هدين لو ذا جناي مركي لغا فايدة كدبو أمر كان يمي تهديدك ليكفروا حيث كفريين وربي أبالك هكا قادا ومركو إساقوا النعمية غيرك هكو شكريين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون شوبك إلا إذن سيئي إلا ملك لو أنا إسان وإذا أرن مطرنا بفضل الله ورحمته إبدا يغذي إلا نحريستي باروبكنا كيمن رزقكنا كيمن عفيماتكنا كيمن ليكفروا حيث كفريين حدا فرين مما كيهكو كفريين أنا إتناهم يأسيني ونعمدي شكري لدي غيرك هل أديو فتمتعوا اسكرا حيثا او اسكارياتك انا فسوف الدبدن با ايه تعلمون وقادون تان عقبة امركم ابالك ايه انك اتسيسان ارب حمادة اذن كرع اذن كابا كور هلي دونو سورة دمكية اذا ما لما هيو جهاد لما واجبيني كل كامر كانو كالي ليكفروا امر اباحا ماها او كفري وحبنان ماها والله لا يامر بالفحشاء إلا نوحنا دوما ذا مفر وأمر التهديد حق الجوغلين ونوحي أقود دنبايي بشرك هو استعماله إلما أقا مركات إذا بدرك أركتي وعطينا ذا سكود وفي عنتها شلنا كاما وحي كودنا وقان دونتا كوه وفي عنتها بريو البساسية هذا الله ليكفروا نوع أسوأ بما أتيناهم برواق الأنسيني حيثك كفريا فتمتعوا الرعايزة فسوف يبدأ بأن يتعلمون عقبة أمركم حال الدين وعيكوتهم بيزو إذن كأوغاندو وحاوهام والله ما ليسوا أما مخلوق هذا أما أموال أو وحباهين تحكرين تلا تحكرين جيلي أنا أنت كتمت لقيسو ويجعلون لكن حمدي تلاي مكو مشركين إلى الآن مدمانين ويجعلون وحيال أيان لما وحد أن لا يعلمون واحد أوغي أموات بمتي أما أشجار أما أصنام أما وحنك عندك جيرين أيها وحيو يالايان نصيبا قي مما ويلايان رزقناهما نصيني حوله إيقان نصيني انتو ذا النور إن يكون انتفاعا أي أموات أي أصنام وما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة حوله بل غيبنا أي انت أسأل ليه روحان تالي روحاني معيد أما أموات دماتي الدنيا كتكتي آخرة بأكستي ألا لجيرتي وحسينا كلك واحدا أغي مياد حوالي هذه أباكو سيئي أكو انتفاعكو يري بعد غيب كسينا إيسا كالله إلى همك عيبان كولارتي لتسألنا ليدين ويدية أما كيبا وح ليدين كويدين قد كنتم هانجلتين تفترونك وبانون وحا وحاين قال وحكا ديك جيرتين فالايدين ويدين ايا مركا جوابتها لدي ارسلو اما شركي بنانك اللقمرو حدا شركي بنانك اللقمري تالله اللي تسألونا اما كنتم تفترون اكوارتها قال وحادكو جواب الهي هذا دي ارسلونا وقال الله ابوين وحو يري لعباده ادوما دي سو يري لا تتخذوا حيالانينا الهين اللبا معبود ايفا اكثر وحكبدا الهين مركي الليري اثنين لغو اكيدي لبا معبود ايفا اكبدا مجران هيالانينا انما وحكلماها هو معبود حقا اله هو معبود واحد المدى فإياي التفات كارك مرنا سيدي غيبه مرنا متكلم فإياي اني ايبا اكاليقي فارهبوني ايقا عبسدو وله بكلك وحوليه حتى يبورسته أما ملكته أما مامرته كلك وحوليه حسره وحين كفه إليسني كلام يلك مقدمك أخبر وما في سماوات والأرض له لله كلك حسره أيال لقفه إليسني وله بكلك وحوليه قفل للاري ما في سماوات جميع ما في سماوات كلك القدود وحكسه أونا با من نقان وحاكو سغن وما يعلم جنود ربك إلا هو سغا يقان عيدا مديسا كلك وحا سماواتك كو سغن نجعو إيهن إليك الله أنت أو أبورتي أو مامولا والأرض نلاليال قدوهد وحاكو سغن أو جنك إنسيا كمديهين الله أبورتي أو أنت أو مامولا كلك سيدان معبودك للو سمين كرا بحي ماليك أيب وحانت أيا معبود نقوم كرايا وحان وحبهنن عبادة ممضنا وله وحكى له إبكالي إليه الدين عبادية عمل واصبا واجبا أما جوكتا أما خالصة الله إسكال حديث مر عبادة أن لا خالص يلين إبسق الكمال حديث قدسيا أياك سقنا دي أنا أغنى شركا عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ملك إلى سلو كله يكو أبوري فكما خلقك وحده فعبده وحده حوش هذه بلغ لما قيب قلين أبورد هذه هي إرزاق هذه هي عايسين هذه إذ كلمة قيب قلين سيدة العبادة هذه أدادك عدوها قيب قليسة سيدو كاليجي كوومي كاليجي وعام وله إبا كاليجي الدين واصبا ألا لله الدين الخالص أي لميتاي عبادة دبار حلا أي بلايهاي مركي عبادة دي لخلدو او إساق يا غير كي لو ذا جيو إساق كبحايا ما أقل قيب قليل ولا يشرك في حكمه أحد إلى حكم كيسي أوليسا إذو كقيب قليل أيو أسوق قليا هيمالي ولا يشرك في حكمه أحد أفغير الله إلى ما هانا وحكال انظر يا نفعي من لهين مياد تتقونك عبسنيسان وما بكم وحاليستانو من نعمة برواقاء فمن الله يبوين حقي أيهم بيكتب مالك لي نعمة كتب المال ثم كقضى إلى مساكم قرتوا إذن دارو أضروا دب فإليه يبوين أيا تجهرون أقايل ذنو ثم كقضى إلى كشفى يبوين هدو فايدو أضروا دبك أنكم حقينا إذا قرتوا فايدي فريق قيد كل دين ما منكم إذنك بشركا إذن كميدا أي بربهم ربك وذي دبك كفايدي أي كاليجيس سلي بريا ينبي يشركون ما حدي غيرك لو ذا جنايا اللي يكفروا حيث قالوا به بما وحي حكو كفريا أنا أتيناهم أنك إبا سيني فتمتعوا فحيث لكفركم كرا حيث فسوف دبدن بعد تعلمون وقاندون تنعرف حمدين ويجعلون مشركين توحيا لما وح أي لا يعلمون أغي وحيا قولين قيم تلمان إيه وحو يا هي أيان شاقي كريم أي نصيبا قيب يالان مما حولي أي قيب يالان أن رزقناهم إيه كدا في الني تالله إله مجل عبان كدارت خالقا مرنا يساقش كدارت مرنا مخلوق يسو كدارت أسودون أيال فعال لما يريد أما إنك حدين داران إنه مبنانا إنه كدارانو وحن إباهي اسما ديسا صفات كيسا ذات ديسا أيهم بينو كداران كرنا إساقوسا ماري ساقا إسكو دارتا مارنا أونكو كو دارتا واكالي ساقا إسكو دارتا تالله إله مقعي أيان كو دارتا إلا تسألونا مشركين أيوان ليدين ويدين دونا أما بحي حقي باوح ليدين كو ويدين دونا كنتم في الدنيا الدنيا دا قدها دا أتروح عن جرتان تفترون كو بانونتو ويجعلون لله البنا لكن حمدي مشركين تا يا سيدي الله حقره أي الأرك دون تعاوى ويجعلون مشركين توحيوا لن لله بوين البنات قبله قبلها نيشاك قل عربتا كميدا أي وحيدي جرتي إله الجن قبقر ديسا أي قبلك قرسد وصلاحي دي قل كاسا قبله غير جن أو قرسد فملايك تود علي قل كاملايك تي قبلك شاكي جري كشاكي دمرك عمالعيك تقبل اللغو شاك اللي بقفوك أولا إلهان أولادهين إن أولاد اللغو شاكو ثانيا ملايك تنددك إيا اللبط مدن اللغو شاكي كريني وقبل اللغو شاكو وفي سورة الزغرف وجعلوا الملايكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هوان بالكيالا سواشوا وحاول أشهدوا خلقه هذه ملايكة اللغو ما يميه قبجوك هايين ساقو قرن محيوس كذا يا ملاك الكو يا قواعي ستكتب شهادتهم ويسأل حدرنا ولا قرايا حلونا وحللايا بل ملاك تعد قبلك شاكتين وحادو عسكتين يا دي الله شاك تلا قبح تلا بادن إله أولاد لغي وجعلوا بينه وبين الجنة نصابا حددني ما إلهي ملاك تدحلق المشركين ووحينا الله تزوج بنات سورة الجن جن قبق رديسة قبله ودي يعني قرسة دي ملايكة ودرسة ملايكة كي قبله الله ودلين وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله تنسيدي وكلون ويجعلون مشركين توحيلا لله يبوين البنات قبله سبحانه إله عبلاهم بدن سيدي قبل أورانا وله ما في السماوات والأرض أم إذي الكيبو بلأي ملكي يقهرنا كل أي ضعفقاس إيا وحاس ميشي يبقي إيا نارك سبحانه الله عبلاهم بدن وله ما يشتهو إيا ونا مركي قبلها ودشان بيقوري إجري كل كاس إيا قنا ويلال قار مرسدين إلهنا قبله سوقي فرح الماها كل هذه له أولاد لغوشة قايو ما الله يسكو قايبيو قبلي يويلل حقي صلى مريو إياني قبلي يويلل القاتان ألكم ذكروا وله الأنسى تلك إذا قسمة ديزة قايب أدو فرحون وحي نعا ياني قونسان أيه أي نرشا كدوغي جيرين الضمركا الضائفكا حقا يبين لمريو هو ما ينشاو في الحلية وهو في الخصام غير مبين بيا حقي يبين لمرين أيه أصطفى البنات على البني كل كايد إنه إلى البادلين ألنا قبلات كلهم تنسوا ما ولهم ينوح إليه ما يشتهون وحيج على إستانه ويلة هو إذا بشرة حد إلا فرح قليو أحدهم مشركين تمدود بنوثا قبر حد إن المشرك اللي جرى إسلام تهدي أورك لهيد قبر بيدا شيء سريا يالي جرى سريا وحين كاريو كل عضي وألنا ماذا حينتوها لوقته ندورك قلي جيري لكوك ندور من جيري إساوكو فكرايا طلو محد يالي دونتا ما إياه النور لا جوجي دونتا ما سويش كذاب دونتا هالجوجي تدلواديش غضلاس. قال تعالى خبوه يري وإلى بوشيرا هذه اللي فرح قليو أحدهم مشركين دمتكو بالنساء قبر الله للي ولا وجهه وجهه سيوح النغضة مرق درتد مسودا مدلا مذوبيي وهو إساقا هو كذيم والوالكب سمي سابي قبر يقولات كل كاسو يتروارا إسقريا ودومانايا من القوم حقي قيتك يقولا ووتك جيري أسلب باشالي جيري ودومانايا ساقبر باولالتي يتروارا ودومانايا من القوم تتكو إسكا قرينايا حدو ما شدكيني من سوء ما شيح مانتي درتت يولا دومانايا مشير به لو بشاريي وقبر باقولالتي من جاهليا أيا ليري قبر باقولالتي والله ما هي بالنعمة الولد قويري نصرها بوكا وبرها سريقة هي هو جاهلي وحيكا فكري جيان محل ماذا هي بوبكا هي وغيرك هي وحدينك هي دعيكا فكري جيان كل كي ليري قبر باقول لاتي والله ما هي بالنعمة الولد قويري وحيكا فكري مدلا محاجرة نصرها بوكا هذا وحدوك قبصدو ماشا لووكوسو اسقامي مايسو أنا كوتر نايزة ورباهي والدينة فالله يا إنتا ويوركين نصر أبوك أبوي كرقار كيدو وأوهين من أيداد اللقوطو مايو أوح دافع مايزو وبرها سريقة هذا وح كوتر إيسانا وأيل وح مايزاتو وحي منك صرح دي يكوسو قرين إيسا كلك وحسما فالكيدة توقني مياي كرقار كيدا أوهين ياي فالله ما هي بالنعم الولد لنقاسيك في كريجر من سوء ما كي حمانتي أيو الله منايا مشير به اللوغو بشاري مفكرا إسراء المسكعة كشا قيسين أيو محوكو في كرايا أيو مسكوه إنو إسكا إستود أيو على هور يضو حقرا وانت دهان لولا دغمين هذلك الله حمين أيو لو حمالنا أيو أم يدوسوه إنو نرل جوغو في ترابي يضو النور أرد عينو قليو لبدا نوكو في كرايا حكم حمالا إلى أسألك سوح ما يحكم كوضا على ساعة ما يحكمون تعبكين با أولاد حلالة وينو من كريم وألّا سيء يسا يالايان على هوي ساعة وحا حماضي ما وحاي يحكمون قدوميا فكرة دا جاهلي قاكتان نادر ووي على سبيل المثال قبله مركا إنك إنو لشان صومالي دا وحيني قبرتايو قادا وحا أغور ري أمولي صد قف كان يقعمه هذا كسور لعضي كسور قادي قف كان دلعي حدارة قبرين يتعمل شيء كرت مضحي الله بالله وهل السوق يا قيد كثود الله وعي إلهي ما كانك يعني واكلت إن حيدا شيء حيدا شيء إيدا حيدا شيء وحنا مدلين وحن مظاهرات كبالله وضي أمولي صد شيء ما يساكو مدحي كرتو حقا سأل إسكالي قايا دم لك ملي بل ويل مو نقضى قارح لغو عركو يدها على الاسف أفكا شيقي يا سؤال با يدها سوقين أمور صديبا على الاسف كورك يدا حبدا لغا كداي ناقتنا ويل بايدا شي وانبا اللوقة لأيا بريدا لغا سيناي ساويل بايدا شي كلمه هو كوستان ويل كدوكشي با لغاينا يا معلم با لغاينا يا كبرتنا والو حمالنا حتى يجيفانا ويرير يهيم ويل كوهين لو موقلا كل كويق يلا ذا ولا لبودا يوالو كناي كبدا أوه وحكت في ميسة ما لبضنا هوب بمنان ويكذب لا شيء إسكدا فلني ما أنتوا دم بيكت كدو ميسة أو كايدا كل ميسة لقادي مها ويل كوات برا يا مالو كنا في صدام له وإشكم إشكم إلى كذب لا شيء صدق كذب لا شيء كيو إذن تاسوا اللجو كلا بدالي حدو كوستي ويل كي دوكسي على جي يا قران كلا بري نبرت دوكسي لبري ما إسكو سيل ولا ما هذول ويل كان لك وقاد لما ذكر فك لما هبار اللي قلي إياه نسي إياه قوة إنانيس هذا الحمد سوى قاد ألابتك لولاي كدين واكو استينا واتبار قلين ويل كي قبر الله سوى قاد إياه نين لبادا لغا قلت أنا قال إنت يرادان سوى بعد مي أما إنت هذا كان إسرائي إنا حوالا قادنا اللي قدر والحقيقة فمت قبر يويل قبر تاكفي عن أولا وحاتكك إنا يكفي عن تاي القرآن كمركو أولاد كهد لا يي إلاه ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا إلهي كبدها الله قبل الله ويهاب لمن يشاء الذكور وادا بين ولس او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل ما يشاء عقيما قبل هذا يكون لا تكون جوقته شارك ان في ويل محوطه تقول يمينه حبيب دوكسجين لو دقيا وحبرتان شقيا شري مدى ذي واكين كان انتو كوي صوبا بيكو وكدروا كله نحريستا يا ذيك يا خدمات حتى وهذا عيد قلانا ويلك قبل اسلامي ذي كوكينا قبل عانتا كالا دريرتا يا ذا ويل اسلامي ذي كوكيني كبارسا ويلك اقابا كجيرا صوبانا همركو نوشيقا يقبضها وحجيري انا قال رسولك إيا ننك اللبك بلوض مصروفة كهاتين في الجنة لموي المدهن لبك بلوض مرنا يبتلوك عبري كبنقفك ألا كو يبتليه فأدبهن وعلمهن أنا وهو كهاتين في الجنة قل كهدد هذا الجنة كوكاليسو حتى نايك أغنى في الرونتاي حد قبرتو على دينيس إلا أن الله طوبت كانو كبنان الله لقال عليه للذين وحي وحيليه أن لا يؤمنون رمي بالآخرة ما لنت قيامه مثال الصوء تلمانح أي إليه ولله يبوح إليه المثال تلمان الأعلاس الرئيس وهو هب تناك مدى العزيز اللهم كيسا كاذك وقبا وغالب لا يغالب أن لا يسكدق كريم الحكيم الله فالصوبا مرتبا ومامل ونكزور حلم الله على خلقه هو يمان بألا لو قفايا ويسا يدر قادنا يا دوميسا يا دار كيسا قال تعالى ولو قر يؤاخذ الله يبأوا قبنايو فأوسا قبنايني الناس دادك بظلمهم قفف كيدتك قال أيان حد يبأوا قبنايو ما ترك يبأك متقين عليها أرض ذكر كذا من دابة نفس عطوغ متقين ولكن يشاء يؤخرهم حساب تمدي ديبودي إلى أجل مظل انت لقد قاروا مصمم لما عابي فإذا جاء قرط اعتماده أجلهم ومظل أركائي قفل أركب مظل شيء يبالو قبطي لا يستأخرون لبن حمايان ساعة مظل شيء يقدم حمايان ولا يستخدمون ساعة كصور مريمايان ويجعلون مشركين توحيا لن لله يبوين ما قبله أي يكرهون النعباية وحلو حي النعباية نودن بيدن كأبا مريا وتصف حيث المامي السناتهم عربي الكودة الكذبة بين ومحيطة بينتا أن اللهم إني قال ذليهم الحسنى جنة ولا إن رجعت إلى ربي إن اللي عند الله الحسنى حدا آخرته جنة إيجرت إلى وحجر الله جرام وحاهبالا أن اللهم إني مشركين تليهم النار أي جنة شقاكولها وأنهم إياها مفرطون لبقرون مفرطون اسم مفعولوي نارتا اللوواف بالله بايايو وحي النار دادنسو مشركين تابوا الرئيسة اما مفرطون واحد قدبينو انت حقيقة اللابن اي باطل كي او قدبينو ويوحد بينا الشيقين ويجعلون مشركين وحيالا الله يبوين البنات قبله سبحانه الله عبلا انبضانا ولهم ينما وحياشا ما وحياي يشهدون يشتهون على إستانه وإلى الشيئة هو إلى بشرة حد إلا فرح قليو أحدهم قال ذمتكوت بالأنثى كفر الله علي والله وجهه وجهه سيوح النغضة مسودا مثل المذوبيي وهو إسرى وكذيم والكب سمي يتوارى وأسقرية من القوم الرقى من سوء ما شيح مانتي درتت كله منايا وصير الله بشار إساقا بهم آقا وقبرته للتايا ركو في كرايا أن يمسكه إنه إسكايستو نولاتو على هون يضو الحقين أيو قولنا ترسني نقوانيك قاربان ترسني حدا ترى عرور محادا لمو يبايج وقتو كل أيان تدوك بنوضان هو إليسا حقا انكر يعرضا وقوي لما ترسد قبر وحق الناس بو كلي تطبعي ما يشعر جران وحيقا ما قالي لبوه البعيجوك كل كواجه لجاهلية ذي هورا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال بعيد وكلو كل كواجه هذا ويلك أيضا شيء إيو دسكا سوينكا إيكو حيقا mid toban ku tirsadaa wuxuu ku leeyahay innaga isku tolo isku qaaraan kolka gabadhaada wiilkeeda wax kaama dhalin kaaga ma jira waa shisheey kolka waxaasoo dhan in laga waantoomo arrinka la ogaado ayumsikuhu inuu haysto calaa huunin maca huunin raabid iyo lala qabo am yadusuhu inuu duugo fi turaad iyadoo nool carada gudaheeda calaa hooyaa saa waxaa xumaaday ma waxay yaxkumuuna guddoomiyan xukmuhum العزيز اللهم كاذب الحكيم فالصوبون ولو قر يؤاخذ الله وإبا قبانا أن سددك بظلمهم كرد الرضوضة ما ترك إبا متقين عليها أرض الأكور كذا من دابة نفس عطاقه متقين ولكن يشاء يؤاخرهم ظالمين تأي الله حساب تمدو دي ديبو ديقي إلى أجل مدل انت لغا قارا مصمم إساق إبا أكتل لغا مرحابي وصعدهان إيا مالينهان يا دقيقة الآن يا بلاهان قبل أركبة ومد الأركبة الدنيا ده وحدي لنتهي فإذا قرتوا جاء يمادو أجلهم مدلك يبقوا قبطي لا يستأخرون ديبوا لحماية ساعة وحير ولا يستخدمون وحير صهر مري مايا ويجعلون أي مشركين تيالين لله يبوين ما وحياي يكرهون النعباية وتصفوا وحي تلماميسا ألسنتهم عربي الكودة الكذيبة بين قائلين هي قولة أن اللهم هي قائن إليهين الحسنى جنئين إليهين لا جرم وعهبال أن اللهم إن إليهين النار وأنهم إليك مفردون إن نارت الله مرين أيو وعيكوا أقبل لابطو أيوه رين أيان أيارونو تالله إلا قد أرسل تاني تسليعو نبي قال الله صبر إيوانا قلين أيان إن رسوشي كوه الرئيسي أي سيدا سوكا لكل عضي وأمليه لودي ري وحيغا لودي جيي فنت الله شاكي شايدان باد دوب صادي أتكينا قعانتا كل ري كل كوان لغا ديري رسوشي شايدان باك ديري كل كوان دليار أي رسوش هلين شايدان انتي بطنيت بو هلي ولو سيدو كتلا قليساك لأغوينهم أجمعين قفنا إنو سندافين بو كدارتي لكن إن بدن أيوه صلي قال تعالى خدوحوا يريت الله إبوينا أنكو دارتي لقد وحالابا أرسلنا إنا ندرني رسولا رسول يالبان إلى أمام أمد يالو دري من قبلك أليه رسولك محمد هورتا أيان رسول يالبان أمد أو درني محال عيد بدد فزيانا وحوق الحيي لهم أمده الشيطان أيه وحوق الحيي أعمالهم شركي يا بنتي محرماتك معصيتي وخيال اللوغة فقانا يودان أي شيطان ومديه وقرحي إساق عمارك أضايا وقعنت كل جاي فهو الشيطان با وليهم انت بعد يوتي مامره دا كلك انت بعد يوتي لياه وقامية شيطان با وقامية اليوم ما انت عدون كون حقي هذه اللي تقانا أتينو صمرني حقي مركي اللي تقو ولهم شيطان ينتو هقامية مامولي عذاب بإليهين عذاب كاسو أليم لحبي إليهم وما أنزلنا ما ندج عليك أذيك الرسول محمد دوش هذا الكتاب القرآن إلا وحن أدجني لتبين إن العديس لهم ذاتك الذي وحى اختلفوا أي سكو خلافا فيه قديسة وحن وحلال يا وحن وحرام وحن وحق يا وحن وباطل تا يسكو خلافا يا قرآن كاكولك وحاسولا كلا جرايا إيه قرآن كشيغي إيه سنة بياني سي أيهم باحقا وحي باطلنا والوعد يي اختلفوا فيه وهودان هنون ترادبا نقرآن كاكوهود جيني من الضلالة بابيد جيرتا لوغا هنونو أيان قرآن كاكوهود جيني والرحمة النحريس ولكن لمن يا قرآن كهنون النقونا يا أما النحريس النقونا يا لقوم دد يؤمنون رمينا أما قفك إيمان لو تلقل وأن رمين وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمن كل كوحي رمي أياك فإذي سنايا وصدق الله في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والله يبوين أدلة توحيد أنزل إبدجي من السماء يكر ماء بيو إبا سمدك كيني وفاحية إبا النولي به بالماء بيو سببتك بيو كيني سمد سببت أطبوها الأرض ملكا كنوليي بعد موتها قيري إلى دبالي وعلى أركب عدي مشيئي نرى البوليي ملكو قيري دي سوى أبارك نرى شي سنة وآرنك كل كان مركا عرضوا روبكا كداهو دونك هباس عاد كاكوحو يدها قلالا عرضوا لنقيق يأومي اسكتاقو عرضوا لمات كل كاس الرب عرق الروبو كاكينو دونك ورابو ميلو البنخ كبوحو عاد ميلا بيقلوهايو وبح يعنت عرضا يقاتان نرى الشيديو وصدق الله في قوله وآية اللهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون كل كالولك لنتي حيالا نوليي فحيا يبنولي بسبب الماء الأرض لولك بعد موتها أنك تيد ما تيكاكذال بوكو نوليي كامرك أدلو حياكو قجرت البعث والنشور إن قيام الله يسوسو بحنايو دليل موقنا يأدونك قديسا لقوسي قولك أنككنا وحقو ينلوارك مارك الرب دو أيام كدد انت أن تضبع يا موت لقارين وعصبها يا ماركتي كذلك نخرج الموتى تدخل مالينا خوض بعد دائل ولا صوت بحي كل كاسا رب يري سبحانه إن في ذلك أرنت أقول هذا الرابك يدلك أباروبي يداق صوبها يا إلا إذن شرحي قد هذا وحاكوسوغا لآية تصد محالا إذن تصي للبعث والنشور كل كاسا ربك قولك يا باروبي خوب كتاسيي خسقنا كسو ساري ومضيه اوها لاغبا بيئي انو صبحيو وحبكما لقوم تطبيع يدا اوطال يسمعون وحمغلاي دليل لبادنا واكنا دليل كاللبادك هكسي عجب بدن وحو حولها اينو كل غنو انت ايبادي يبيعنا حوله الناف كان تاغن وعالم عالم يرو نفك ديك باكو جير كادي باكو جير قوس باكو جير انا كو جير فيلي باكو جير حرق يا سيدي الله فولي اي انت عم بدمت كدر ما يمر انا للسايا انا ديك يوس منا كوري مايا كنا دمي مايا حدد بالا سرايا ديك نظيفة كيمانا اي انا يا كادي يوس منا كو مدرسنا كل كأحد كالسيدة يالي قدره ليس وحكو إيمان كرماله وحجر واسمين أيانا لقد فيني كرمائيو قال تعالى فبوحجر وإن لكم هداتي انددك وحد لديهن في الأنعام حولها وحد ولديهن أرقي الله دي يقيل لا إبنة في نوي هدات مسكحي يمان لديهن في رقادة شوي أجاد حولها كل لديهن في رقادة شدو واسدة نسخيكم وإذن ورابنا مما في بطونه وحبادنا النفق كجير أوركيسا وحي كجير إيساو كميدا من بين فرث وص إيا ودم دي لحظة اللبنة عن إذن كورا بنا عن آسو خاليصا نظيفة وص كمجيرو ببر كمجيرتو لي كمجيرو فيليب كمجيرو وعن النظيفة عد لبن إيا موقان يعني لبضب النظيف إيهين سائقا وضمايا في الشاربين ذاتك عباي عانها سيئا بيها لون تومرين بأمرا مركان عانا فكاكو قبتي إن الضغطين كالأذون أغي أي سعونا أي حبادي النظافة يجعلك الله قبول كلك عانا سيداسا أيان ابن سيني إله مركا قدرة داس له أودي سمى الله قهر إمان كرا مسلقو إن كدك لو أحمق بانكرو يبعثي مسامين كرو لما أوران كرو عجيب ندوب صدي شيدان مسكحي وكادي واقع واندغني شبكا كعن عدو قلي شيدان وقارتي خيمة تالله يبان كل ارتي بوين مقعي فقد وحارونا ارسلنا انا ديرنا الرسول الى امام تدي البانو ديرنا من قبلك اذيق محمد هورتا فزينا وحوق الحيي لهم امديه الشيطان اعمالهم شركك هي كفرك هي ظلمك هي اللوق الحيي ووح أذيك أولاق قابدران كسمينا يو ألاق مي حدا يسير هذا أولاق قابدري ويسك دين تقويس لقمي زاني ويسلا قمية بين هذا ويسلا قمية لما حوما يساق وحاكا حتى إلا حنين ويسك الدين لها محاجرة سانا كل عضي فزيّن اللهم الشيطان أعمالهم وفهو شيطانك أي وليهم كل هل كان كوذية دقال كوذية وضضوذية قرشة هذا واسدة إذا دقالكو أدوك كدعايا لبقى يبوت أيوك لدعايا وحمومنا وقالي ديني حق دافعايا يوح عاصية وباطلية كفرية شر دافعايا لبدا قول مرك إلى هذا معمول أيا قلضا حق الرميسي قلضا الشيطان أيا معمول أيا وصدق الله في قوله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله انت أبر رميسي ودائب يكدك على ما يان والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان قلت كوانا الشيطان بان دولوا كوانا إلى هبان معمول أيا لبدانا اللودك على الزيان أيانكم ملكا واسعون أيا من قديم زماني وحديثي لقصوا بالله بإبليس آدم أيو دقالك قرحي انت أدونك اللقاء قدين أيانا ساسوا الله لك واسعون أيا حق يا باطل حق تدبول أيا إلهي انت الرميس ودن يا حق وضضا وجن له وملائك له وإنس له باطل كان إبليس ياردان بحير ميزا إذا فزين لهم الشيطان أعمالهم بوقعي وفهو شيطان با وليهم عصيالك ما منو هذيا فقامين أي قرهي هذا اليوم ما انت أدونك انت اللجوغ حقي ملك يتغانا ولهم في الآخرة آخرة قدر هذا وحيكون أيهن شيطاني انتو هقامي عذاب عذاب أليم حنوجيو وما أنزل ما أندجين عليك كوركاك الكتاب قرانك إلا وحن قرانك كوهو دجيني لتبين إن العديس لهم أمد الذي وحا اختلفوا أيكم مرمين فيه قدهيس وهودا إن لغو حنون أيان كوهو دجيني ورحمة حريص بان أدجيني حنوني أن حريص وحوياي لقوم دد يؤمنون الرمين يحق والله يبوينا أنزل الدجي من السماء الكر ما أنبيه فأحيا يبنور به بالماء الأرض للك بعد موتها حتى ينكتيك قدر إن في ذلك أرنت قدر هذا وحاكسك لآية تصد قدر ذي على البعث والنشور وكو قدر ليه لا يستوصي لقوم دد يسمعون وحمق لا يو لقوه هذا الشقين أيان أما كو عاسيالك صم بكم عمي فهم لا يعقلون قلبي جيبا مذوب علي لقيه ما شرمي إبليس ما قبص علي كل كجهاز كذي خربان وشقين أيه وإن لكم وحد لذيهن أيها الناس في الأنعام حولها قدو هذا لعبرة في رقادش نسقيكم أنكو إذن ورابنا مما كي في بطونه حولها قدوه سكسكنا أي وحن إذن كورابنا من بين فرث وصيه ودم ديك دحضو حق وضناها يبالكو ديك سوجرا وسكنا قدال يسنوه جرا عانوه لبرع لحاد بيكبحان وعندو حيكو أدنتاي وسكي يدبادنا وكو الرئيسة لأركي وضناها يديك وكدن بيسا هل كاسي كإمانا يان فبانا حنان إذن ورابنا خالصا برحلا أو أكو جرا لأركينا النظيفة سائغا وضمايا تشاربين ذاتك دمايو ومن ثمرات النخيل والعناب مراحل أفهرة أي خمرات مرتي في الإسلام أيضا هذا سورة ومكي ما كان مركي إلا جوغي خمرات والي سواء بالشكتي سري أيضا عدي ليسو كل كاسد حي طبعا كيسانو أما كان لقول نولا خمرات حران ماهي وليس كعبهي مدينة لتغي مدينة مركي لا تجي من أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة كمل سورة البقرة وحاكو جرتا مركي خمردي اللود القادم واي ومن وضايا وأخيارا ومن كي تتكلق الربايا يا باشي عبايا كلكو عبانا عقلي يغفر إيسان إيسا سوى حاركي سعونا يا الله إيمانا يا وحاوض القادم كراي على الذي انت كدعين جد يا الله عرفكي سيدلك يا الله كلك مظهر كاسي موقالك وحلود القادم كرماه أقب صنعية هو يدي إيه قبر كيسا مركز عسيد عمر باوغوب بدنا مروا البديه جري اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا وحن وحلى دورا كرما كل كم من أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة وحاكو جرت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من نفعهما إن الحمية وناك بلاذهي حميها ذو بلنيهي آية البقرة عديسي تلك قاربا مركا كاري انت بضني دوال لسي وذي وعال لقاري حير انت اللعبين لتكذي صلاة اللقود إلي عبد الرحمن بن عوف السمائي حوغا عشاء يدين واسوقوي من إيا بكاري بالله سفره فتي إشاء لتكذي اللي صلاة اللقود إلي ومرحلة ستحد فحرمت في أوقات الصلاة في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا صلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا صلاة الدعاء إله بلغوا أمانا كل حسكا ومغنيا حدث حوارتنا إلى أن أفحوا ميسانا إلى أن مدغري وسكعدي ومغنتا فحرمت في أوقات الصلاة من كانت اللو يركادي وصلاة التي كذو كان لن ببعد عبيجي صلاة كد مرحلة سدعادو المرحلة الحاسمة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام خجس من عمل الشيطان يا شسلك اللوك اليار عمل الشيطان فاجتنبوه أمرون كيف هذا لعلكم تفلحون حداد خمر ديسان نوال ليبان إيسان انت هاد خمر عبد إيسان ليباني ميسان إذا تتكوى لك يقانا وحا عبا مدخنا دليون إلى باجر لعلكم تفلحون أد ليبان تاني بهاشا داي كل كلابون بعد مديالي أما بهاشا داي نيسا أما الليبان الدنيا آخر من هالك ميس وعلى سيشا قي وليبا إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وحالقوا قبا قبايي فهل أنتم منتهون برمجوه قيسا وريا سيد عمر باس سؤاش لها بلا انتهينا يا ربي بوي إلا خمر مانتا نوغودا بيزا والك وحي كجري والا داذيي ليش هذين والا جبيي أفكا نكا يقو جرتين واطفاي فهل أنتم منتهون هذي اللي يري لو رشد دنبا مال كلك آيات دا أمر حالة دي كوبادو كلك قرآن كإنو دوايا رحمة دي سارة ما كماركي إلا جوغي حتى تحريم كاللغو بالله بلها كاللمشا دعنا لكن لما يلي قال تاكلي يرير بان لوذي مدينة لتغي إسلام كبادتك مسكعد يمانك كقلي قال يا رسول بان لبرتي وحول بان لغج على ذي مركا والا مغلايا قال تعالى فبيوحو يري ومن ثمرات النخيل تمرت من هذا قاركوت انت بدن واللعناي حقا بان لميرا والعنابي إن بيالك من هذا قاركوت لا تتخذون كيالة منه من عنبك إيا تمرت سكرا حلقوا ورورير خمر ديو والرزق عنتهي به إيا دبسك إيا خلقي وحي كلام منافع إلاك سمينا يو حسنا ونكسن إن في ذلك أرنتا قدي هذا لآية تصد وين باكو سوغا لايدين تصي حقي إيا نعمة إيبا لقوم داد يعقلون وحقرنا وأوحى وحو وحيوذي حبك هذيك ربك إلى النحل الشنيدة أن اتخذي يالا من الجبال بورها بيوتنا قالوا كلها قرفية أيكا يالا إيسا بورها ماشي الدلاشة أيكا ليسا ومن الشجري يالها ماشي الدلاشنا أقل أيكا يالا ومن ماكي أي يعرسون كوسا ميال حالبارتي قيد وينه إلا الدلالي وقيدها ووين لوحره وكلها سامد حلوب بنايا كلها إيكاشنا حوقه هو اللهودة ماليكا ذاكتنا والله سميا ومما يعرشون حالبارباء الليلة هندولنا تدكا قاربا ييلة قاقولنا قاربا ييلة وابهال قاد على اللقات ملالي وطبا دي سنبير سنيدة اي ملبكي قليليسو ومما يعرشون كلها سهر ربي يري ثم انتاكا قدال كلها يحرون يقول يصليها ديالاتو كوري عمها داتها شني من كل ثمرة شنودو قادها عينكا حتى وحنا لكن يضوا عن تأمر يبون كل كجيت كحل مره سياد رابد ملبك دوا دم نواياي سجدوا البلقة سمياي حلس نواي كوس كي هذا المره حدا عنده حلوش كأجدا جايا كل كثوم كجدا كل من كل ثمرة من كل جيسة فصلك قد سبول ربك ربك ودوينك والغريب وحي صودا قيسا ميل قيدي جيرتا حوالنا تلمان لهم بيسو قاليسا ما شيكو سميسا مربك المهي وحيا لانا لا قد انت اللي قفي ميس هذه ما سوكرتين وإلهام من الله وحن وحال لي إلهام فصلك قد سبول ربك ربك ودوينك وكو سميي دلولا يقول لفذيدي يخرج وحبها من بطونها شنيد على شذا وحكبها شراب وحل عب ملبكه مختلف ألوانه وإخلاف زيها وقينها شنيد داخلي يقول كاللغو سميه قاربا مدو ملبكه قاربا قدودا قاربا عد قاربا ملبكي سيسخد فنيه كل كان ملبكه لدوان أيونيه إلى وحو يرفيه وحاكو سغن ملبكه شفاء دوء للناس ذاتك أغو سغن صبنا عليه الصلاة والسلام تنولا ننباو يمي وهو شاقي من ولالك سو شب مايا مركزو يري ولادك وعلاها وشب مايا نفتعين كبحلان وكيابان أسقه عسلام بنبغي حوغاكي ورك الله فري يا وركي نبغا قونسا دي علشان مرب وحيكو يقينين يقو علشان دقاغلها دي لدوني كلك إساقو قونسا يا مرب لسي علش بسيد فقط ما زاده إلا استطلاع قنبوه مرحبك الله قدره كركاسه النبي أصدح أصلا متكلسي كي كلنا وقدره مركي أفراد عما سدحه يجيل أصدح أصلا صدق الله وكذب بطن أخيك إلا فيه الشفاء للناس بوهيري فارمتي حلوشة ولا الكبات بين شيكي والعقيدك قبين إياديك أنا أنت مركي تيميد وحوغا أن يدو دي بدل أنتي حقين أي قاتل ملبك أفراد اللسي يكو وإسكاد أغاقينيك إنما الأعمال بالنيات كلك أورك النبي قو حقوي كلك ملبك وعكستوه دويه فيه شفاء للناس حدنا وعكا نسبة اللذة إنو يالا وقاله إني والله إنو مرميرو مقع يعصب الله ساريو مكينة اللي قليوي هذه بضاعتنا ردت إلينا كلك دعرتي إيا ملبك إيا حفق هذي دي وحيبا نلو قوش قوشا يا كل كاسا حبوب إيا شراب إيا إرباط لقديقاي كل كوان لينك عقل البديي وحاملك لك مكاني هذه بضاعتنا فدد إلينا فيه شفاء للناس إن في ذلك أرنتا قد هذا وحاكو سوغا لآية تصد لقوم يتفكرون فكرا يو والله بوين خلقكم مركيه رويد أبوري ثم أبوري ديك قدالنا يتوفاكم ويذن أفسناي أولا لمن أيا ومكم حايلين كميدا من قار يرد الله نقايو إلى أرض العمر أمريكا أوليتا قداد انتك بلاتو وقال انتو نافو وقال كاسكو تدرمو قلو عدو لقون سرمركا لكي لا يعلم إنو سنوغان بعد علم إسروا حياقيني إنو علمي سيويديو إلى من دوكو مالهي يسوى أول المعنى لو شاكين ورنجرين تو دورو اندي رأيب البولاية كلكاسو قرن جري ملكا مسكح دي أول وحوسان أقوانين وكو شاكي جري أول ورأي هبا البعضو أكتاي مهبا الباكو للي حتى أنكو لليكم هذا البولاية لكي لا يعلم إنو سنوغانين بعد علم أقوان كدب شيء وحبا عبد الله بن عباس وحولاية قرآن كقفك حفظية أمريكي سهوين هذا اسكو مدر درمو وجربة من تلا التجربة أي اللوغادي جرك حدا ماذا لكن قفك أهل العلم الرغبة هاد اللوغي مايو لكن قيل جري هادوها كنت نضود لها فويسكو دردر ماي لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله يبوين عليم اللهم كسيها دوم دي سوغو قدير وحوى الباكرو ومن ثمرات النخيل تمرت من هذا قاركوذي ونعناب عنابيالك تتخذون كيالة منه إساقا سكارا ولا الخمر إيا ورزقا عنتو حسنا ونكسن إن في ذلك أرنتا قد هذا وحاكو سوغا لآية تصد لقوم داد يعقلون وحقرنا ووحاو حكوتو سيي ربك ربك وحكو إلهامي وحكوتو سيي إلى النحل الشندي أن يتخذي يالو من الجبال بورها بيوتا نقلو ومن الشجر قيادها بيوتا نقلو ومما كي يعرشون أي كوسا إنسابه كدل دلاليا بيوتنا قلو ثم قلقا سلقيا لتو أقلنا دكتب كل عمش النيي من كل ثمرة مرا إلي الكوضعون فاسلوكي دبادات قاد قرتاد وبعدو قد كاي يكون نقو فاسلوكي قاد سبولا ربكي ربك هو دوين كيسا زلولا يقو اللقو سهلي قلعا قبيا بودبود إيا سالدي الرفاد مالي هوي مريسا يخرجوا وحابها من بطونها على وشي هذا كبحة شراب وحل عبو مختلف ألوانه مدام كيسو كان قديسيها فيه وحاكسرا شفاء دواء للناس دادك إن في ذلك أرنتا قدي هذا وحاكسرا لآية تصد لقوم داد يتفكروا مسكحوا الله شقين إيزا والله يبوين خلقكم حروء دين أومي ثم كالكذالنا يتوفاكم وإذن دمين أيا ومنكم محايدين كميدا من قال يرد لنا قايو إلى أرض العمر أمريكا نروحهم ولو لبا يسكتر مايا خرف نقنايا بل دلوبايا لكي لا يعلم من سنوغان بعد علم أقوم كذب شيئا وحبا إن الله يبوين عليم الله دومدي سيحا والكوضا وأقوم بدانو قدين وحبا ودو والله فضل بعضكم والله يبوين فضل وابيرات سيئي بعضكم قاركين على بعض قاركي كله في رزق حقي بيفته اسكو حول الله معها فمنكم الغني والمتوسط والفقير بعد انت بلادهين فما الذين كوي معها فضل رزق بدن لسيئي برد رزقهم بيفته لسيئي كوى النقايا على ما كي كوركي كل نقايا اي ملكة هنتي اي مانهم كعميال كولا او احبكو سيئي ادوما دادا إن ذو حكسي سيد ما أقولي وفهم إياها أي فيه رزقها سواء كن نغضان أقول أباهمي محال حقي سيغقب قليسان والله سيستا أفا بنعمة الله إلى برواقه دمي يجحدون الدين والله أبوين تعالى وايا لكم بدينك من أنفسكم نففيالكين أزواجا هوان حووا على قومي أبو البشر آدم انتي كلانا إنك أفضل الله كل كإله ذا إذنك هوان وإذنك سمايي وإذن سمايي وجعل لكم وإذن يالي من أزواجكم هوان كاد غبتان بنين ويلل هي وحفدة هذا يكتو المهور هي ضد بارها ورزقكم بوح إذن سيي من الطيبات أشياء حلالة يافى بالباطل وحن وحكجر هي صنمي يؤمنون الرمي وبنعمة الله أرواقذي أباكو قال ليسينا هم يغا يكفرون وديدي ويعبدون أي مشركين تعابدين من دون الله أبوين كسوك ما وحؤون وأن لا يملكوهن لهم يغا فزغا عنتو من السماوات إروحان روبك كيني والأرض قل كان عنتك سوبحيني شيئا وحبا ولا يستطيعون أنبا أغوذين إروبينيك كينان قل عنتك كينان فلا تضربوا هيالين لله أبوين الأمثال اللمديال وعلمين مجر إلى مثل أوسمينين إن الله أبوين يعلم وحو البؤريه وأنتم إذن كأدوما أسا لا تعلمون وحد اكتهين لماركو كلك أبو وعلمين مجر إذن كأن وعلمين مجر حق الغالينين والله أبوين فضل وابديي بعضكم غاركين بو على بعض غاركي كالي في الرزق دافتا وغبا ديي والله إذن كماسي من دقالها غني هي متوسط هي فقير بوالدهين فما الذين كوي معها فضلوا غبا ديي رزقها بغادي رزقهم دافتا وذا كوى النقايا على ماكي كوركي أي ملاكة هناتي أيمانهم كعميالك وذا وفهم أدامدي يجي سيديالك أي فيه رزقها سواء جنجين كن نغضان مالا عضو يأفى بالنعمة الله أرواقذي أبامية يجعدون المشركين تبديد اليوم والله أبوين تعالى وإيالي لكم إذنك ددك من أنفسكم إذنك النففيالك النيبو أزواجا هوان إذنك إيالي وتعالى أبوا إيالي لكم إذنك من أزواجكم هوانك إن بنين ويلة هي وحفدة أذيكتو أذيكتو ذنوا الليلة عرورت عرورت هذين حفدوا الليلة ورزقكم إلى ويد عندسي من الطيبة أشياء ونكسا أفا بالباطل وحن وحكجر لا يؤمنون مشركين ترمين أيان وبالنعمة الله أرواقذي أباكوك الله ديستي هم مشركين يكفرون وديد أيان ويعبدون وحين عابد أيان من دون الله بوينا كسوك ما وحنا لا يملكوهنا لهم إياها رزقا دف من السماوات إلى ريال حقود إلى أول أرض إلى ريال حقود شيئا حبا يراته وحنهين أي عابدايا ولا يستطيعون إليه وحكينا أن أوذن فلا تضربوا أيها العبيد دوما إباداتي هاو قدرين لله إبا الأمثال اللمديال اللمد مجرو إن الله إبا وين يعلموا وحوال بأي أغيهي وأنتم إذن كسي لا تعلمون وحما أغيذين والله أعلم.